رجحنا المرة الماضية الحيض أحسنت للآثر. أيضا اليوم نكمل على هذا الباب نفسه وهذا المنوال الألفاظ المشتركة كانت سببا من الأسباب أو كانت محلا للنزاع بين الفقهاء. مثال ذلك قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض فاعتذروا النساء في المحيض. فالعلماء اختلفوا في المحيض ما معناه. قالوا المحيض يأتي مصدر ويأتي اسم المكان فقالوا هو مشترك. المحيض يقصد به الدم أو زمن حضور الدم أو الزمن الذي يدفع فيه الرحم الدم زمن الحيض. فالمحيض هنا في الآية ممكن أن يكون معناه زمن الحيض. والمعنى الثاني في قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض قالوا المحيض هنا اسم للمكان للمحل يعني اعتذروا محل الحيض. وما هو محل الحيض؟ الفرج. فالمعنى الأول تمسك به بعض الفقهاء والمعنى الثاني تمسك به بعض الفقهاء ولذلك ورد الخلاف. قلنا أن طالب العلم أو إن طالب العلم المتقن هو الذي يحرر محل النزاع. كيف اختلف العلماء ولما اختلفوا وما هو الضابط في اختلافهم حتى نرى كيف نرجح بين القولين؟ لأن الذي لا يعرف أين النزاع بين العلماء أو تحرير محل النزاع بين العلماء لن يعرف أن يرجح ولن تكون له ملكة الترجيح. ملكة الترجيح أولا كما قالوا يعني في عصرنا تشبيه في عصرنا هذا المحاضر الحاضر يقول أو المعاصر يقولون الطبيب الماهر ليس الطبيب الذي يكتب الدواء. الطبيب الماهر هو الذي يشخص المرض بالضبط يقول سبب العلة إيش الصداع اللي عنده هذا هو سرطان هو ورم هو نظر هو عارض من العوارض. فالطبيب الماهر هو الذي يشخص المرض بالضبط ويأتي بالسبب حتى يأتي بالعلاج وهذا نصف الطريق لم يكن هذا يعني أكثر الطريق. وطالب العلم الذي هو من التقليدي بمكان هو الذي لا يعرف كيف يحلل محل النزاع. هو سمع أن الشافعي قال يجوز إتيان المرأة مثلا في دبورها فيقول بهذا القول ويضرب الأصل الثانية أو الحق وهو مقلد ويلزم الناس بقول قائل ولا يعرف عنه شيئا. وهذا ليس من سمات طلبة العلم. ونحن ننادي دائما الآن في الإسكندرية وفي غير الإسكندرية طلب العلم هو الأهم. طلب العلم الناس أصلا لا بد ترجع إلى صفاء الكتاب والسنة يأخذون من حيث أخذ علماؤنا كما قال الثوري وقال أحمد وغيره من المحدثين خذ من حيث أخذوا لا تأخذ مني ولا من الثوري ولا ابن عيينة ولكن خذ من حيث أخذوا. من أين أخذهم؟ من جبريل؟ من جبريل؟ أجيبوا صح أو خطأ؟ أخذوا من جبريل؟ خطأ. أخطأتم. أخذوا من جبريل؟ نعم أخذوا من جبريل لأن السنة واحد والكتاب واحد. أخذوا من جبريل لكن ليس بالمباشرة بالواسطة. أخذوا من حيث يعني أخذ الصحابة وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ المشترك كما قلت تحريم محل النزاع بينهما. بعضهم يقول يجوز للرجل أن يباشر امرأته في الفرج وفي غير الفرج. هؤلاء الذين قالوا معنى قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض قال هنا هذا اسم المكان. قالوا اسم المكان يعني النهي هنا أو الأمر بالاعتزال في محل الحيض يعني في الفرج. فقالوا يجوز للرجل أن يقبل ويضم بل ويباشر يفاخذ يباشر تحت السرة له ذلك يباشر عند الفرج دون أن يلج. المحرم عليه فقط هو الوصف هو العلاج فقط. يعني لو كانت امرأة حائض يجوز له أن يباشرها في نفس المحل دون أن يلج؟ نعم يجوز له ذلك. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض يعني اعتذروا مكان الحيض. يبقى اعتذر الفرج فقط اعتذر المكان الذي يدفع منه الدم اعتذر الولوج أو إدخال الفرج في الفرج ولك أن تتمتع بعد ذلك بزوجتك كما شئت. قالوا عندنا من السنة من يعضد لنا هذا المعنى أو ما يعضد لنا هذا المعنى. قلنا ما هو؟ نعم احسنت بالفعل لكن هو التصريح هو الأقوى. حديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. طبعا سوى النكاح هنا معناه سوى العقد يعني لا تعقدوا عليهن صح؟ مستيقظون احسنتم انا واهم. هنا قول صلى الله عليه وسلم سوى النكاح يعني سوى الوصف بقرينة انها زوجاتي واسمع كل شيء. يعني لو امرأة انت لست بعاقد عليها يجوز حتى تنظر إليها؟ لا. يبقى معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كل شيء، قبل، باشر، ضم، فاخذ، هذا كلام يعني مستقى من الحديث، اسمع كل شيء. يبقى هذه امرأتك، يبقى الصحيح اسمعه كل شيء سوى النكاح. النكاح هنا بمعنى الوضع، وهذا دليل يعني أظهر ما يكون. قالوا وهذا يعضد لنا أن معنى قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا مكان الحيض وهو الفرج. هذا هو القول الأول، وهذا الذي رجحه الشافعي. القول الثاني للمالكية والأحناف، قالوا اعتذر. هو المالكية والأحناف والشافعية اتفقوا معا على هذا القول. أما القول الثاني فهو القول الذي أذكره واستحضره، وما أدري هنا منسوب عندي. يعني أقول القول الثاني الحنابلة والظاهرية، وهؤلاء قالوا بالتفسير الثاني أو المعنى الثاني. قالوا المعنى الثاني فاعتذروا النساء في المحيض يعني في زمن الحيض. هنا معنى الآية اعتذروا النساء يبقى لا تجامعها، لا تقترب منها، لا تضاجعها، لا تأكل معها، لا تشرب معها، هذا المعنى فاعتزلوا، هذا الاعتزال التام. فقالوا لا، ما نقول بهذا، نحن نقول فاعتزلوا النساء معناها ألا يباشر امرأته وهي حائض في زمن الحيض لا يباشر. ثم قالوا ونحن أيضا نخصص عموم عدم المباشرة بما فوق السرة، له أن يباشر فوق السرة وتحت الركبة. وقالوا هذا المعنى معضد عندنا بالسنة. قلنا ما هي؟ قالوا بالصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني، أو قال يأمر إحدانا وهي حائض يعني زمن المحيض وهي حائض أن تتزر فيباشرها فوق الإزار. وورد في بعض الآثار التي يتكلم فيها، ورد في بعض الآثار أن الأمر بالمباشرة كان فوق الإزار. فقالوا هذا دليل أيضا على أن المعنى زمن المحيض لا تقربها. والصحيح الراجح بذلك علمنا محل النزاع. محل النزاع الكلمة فاعتذروا النساء في المحيض، هل محل الحيض أو زمن المحيض؟ من قال بمحل الحيض أباح للرجل أن يباشر امرأته تقبيلا وضما ومفاخذة، ومن قال زمن الحيض منع كل ذلك إلا المباشرة من فوق السرة أو تحت الركبة. إذا قلنا هذا النزاع ومحل النزاع وحررناه، فما الراجح؟ هل الراجح أن يباشر حتى بما يقارب الفرج دون أن يلج، ولا يباشر بما فوق السرة فقط؟ الصحيح الراجح في ذلك الذي لا محيد عنه هو أنه يباشر امرأته في كل مكان دون أن يلج فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح اصنعوا كل شيء. وكل نص، نص في الخصوص ولا في العموم؟ كل شيء عام، نص في العموم. اصنعوا كل شيء من تقبيل وضم ومفاخذة، لكن لا تطأوا، لا تدخل الفرج في الفرج. اصنعوا كل شيء إلا الوطء، إلا النكاح، سوى النكاح. فهذه فيها دلالة قوية جدا على إباحة المباشرة. ومن النظر الذي يرجح لنا ذلك أننا لو قلنا بقول الآخرين على أن معنى قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو زمن الحيض، نقول إذا قلتم الاعتزال عموم قول الله تعالى فاعتزلوا، الاعتزال هنا ما معناه؟ كيف تفهمون من قول الله تعالى اعتزلوا النساء؟ ها، ما هو الاعتزال؟ لا تقربها لا بضم ولا مباشرة ولا تقبيل، صحيح ولا لا؟ ده ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ. قالوا لا، نحن نخصص هذا العموم بالسنة. قلنا إذا اللفظة التي حملتها هذا حمل خطأ. لما؟ لأن الأصل عدم التخصيص، الأصل أن يبقى العام على عمومه ويبقى المطلق على إطلاقه، والأصل عدم التخصيص. فإذا خصصتم أضعفتم دلالتكم، ونحن لم نخصص، فبقيت الدلالة عندنا سالمة من التخصيص وسالمة من التقييد وسالمة من المعارضة، فيكون هذا هو الأرجح. إذ العام الذي خصص قد ضعفت دلالته، والعام الذي لم يخصص لم تضعف دلالته. فهنا من النظر نقول هذا العام الذي تمسكتم به قد خصصتموه فأضعفتم دلالة العام، ونحن عندنا مع تصريح قول النبي اصنعوا كل شيء سوى النكاح، معنا بذلك النظر أن عموم الأخذ بالمعنى في قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني محل المحيض ما خصصنا منه شيء. قلنا له يجوز له أن يفاخذ، يجوز له أن يباشر عند الفرج، لكن لا يلج بنفس نص الآية. فنحن لم نخصص هذه الآية فتبقى أدلتنا تسلم من المعارضة فيصح أن نقول هذا هو الرجع الصحيح. فالصحيح الراجح للرجل أن يباشر امرأته في كل مكان دون أن يلج في الفرج حتى ولو كانت حائض حتى ولو كانت حائضة. أقول محل النزاع في هذه المسألة هو محل النزاع في هذه المسألة التي شرحناها هو أصوليا الاشتراك في اللفظ. ما هو اللفظ؟ المحيض، لأن المحيض يتردد بين مكان الحيض وهو الفرج ويتردد بين زمن الحيض، فقد رجحنا زمن الحيض. أيضا من المسائل التي تتعلق، أحسنتم مستيقظون الحمد لله، وقد رجحنا مكان الحيض. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب والاشتراك في اللفظ مسألة إتيان المرأة في الدبر، ودي مسألة مشكلة جدا والناس تحسب أنها مسألة هينة. قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قلنا بأن الخلاف بين العلماء يلتقي أو يكون أو محله محل النزاع كلمة تكلم الله بها بالعربية في كتابه لكنها تحتمل عند أهل اللغة كم أكثر من معنى. طيب ما هي الكلمة هنا؟ قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن عليها دوائر. أن اختلف علماء اللغة في معناها، قالوا لها أكثر من معنى، قلنا هذا ما عندكم. قالوا أن تأتي بمعنى كيف، قلنا كيف ذلك، ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تعالى حاكيا عن الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية، قال ماذا قال؟ أن يحيي هذه الله بعد، يعني كيف يحيي الله بعد هذه الأرض البور، كيف يحييها الله للعالم؟ قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحييها بعد موتها. أيضا علماء اللغة قالوا هناك معنى آخر، قلنا هذا المعنى. قالوا المعنى الثاني أن يعني كيف، ما هو ذا المعنى الأول، أن يعني متى، وأتوا ببيت شعر ذلك يدل على ذلك، لكن هذا ليس في النزاع فنطرحه جانبا. قالوا المعنى الثالث يعني أين، أن يعني أين. قلنا أين، ما الدليل على ذلك؟ قالوا من كتاب الله، قلنا أتنا بالدليل. فقالوا قال الله تعالى حاكيا عن زكريا عندما دخل على مريم رضي الله عنها وارضاها فوجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء والشتاء بالصيف، فقال يا مريم وأنى لك، من أين لك هذا، نحن في الصيف تأتينا بفاكهة الشتاء، من أين لك ذلك أو من أين لك هذا. فهنا معنى أن بمعنى أين، فلما اختلف المعنى من كيف وأين اختلف الفقهاء في المتعلق. تعلق بعض العلماء بالمعنى الأول وهو كيف شئتم، قالوا قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم كيف، ده المعنى، المعنى التفسيري كيف شئتم. طب يعني إيش كيف شئتم؟ فسرها كثير من الصحابة مقبلين مدبرين، بمعنى يأتي الرجل يجامع امرأته من الأمام ويجامعها من الخلف، لكن في محل الحرث في محل الولد في الفرج يجامعها من الخلف، ولذلك قال مقبلة مدبرة مجبية كيفما كان. ولذلك كان أنس يقول كان إخواننا من المهاجرين يشرحون النساء تشريحا، يعني ما يتركون موضعا إلا ويستعملونه في التمتع بالأزواج، وهذا له فيه الأكل، هذا مما أباح الله له، وفي بضع أحدكم صدق. فقال كانوا يشرحون النساء تشريحا، فكان يأتون النساء مقبلة ومدبرة على جنب ومضجعة. فلما ذهب المهاجرون إلى المدينة تزوج بعض المهاجرين من الأنصار، وكان الأنصار لا يأتون النساء إلا في موضع واحد على الظهر مستلقية فقط. فقام الذي هاجر إلى المدينة المهاجرين قام ليجامع امرأته كما كان يفعل مقبلة مدبرة مضجعة على جنب، فقالت لا إلا في موضع واحد، وهو إيه؟ الاستبقاء، لأنها لم تجرب لم تعلم بهذا الأمر. فلما قيل للسلام هذا نزل قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم يعني كيف شئتم مقبلين مدبرين، الغرض المقصود أن يكون في محل الذر في محل الحر في محل الولد. قال ولنا أدلة على ذلك أننا نفسر أن بكيف مقبلة أو مدبرة، ما هو؟ قالوا لأننا لو قلنا بأين لزمت علينا لوازم باطلة ودخلنا في المحظور. قلنا ما هو المحظور؟ قالوا المحظور حرمة إتيان المرأة في الدبر. قلنا ما الدليل على ذلك؟ الأصل المنع صح؟ خطأ. إذا استحل الرجل الفرج بعقد النكاح الأصل في التمتع للحل، الأصل في التمتع بها كلية الحل، ما لم يأتي دليل على الحرمة. فقالوا عندنا الدليل على ذلك ما هو؟ قالوا إن أن السلم في أكثر من موضع قال ملعون من أتى امرأة في دبورها، وهذا تصريح بالتحريم. كيف ذلك؟ ما وجه هذا؟ وجه الدلالة من التحريم في هذا الحديث ملعون من أتى امرأة في دبورها. ما للعنة؟ ما للعنة ما الحرام؟ أقال حرام من أتى امرأة في دبورها. ما وجه الدلالة؟ أنا ندرس الأصول دي عشان الفقيه يطلع فقيه، عشان يعرف كيف يستدل بالأدلة وينظر فيها. قال ملعون من أتى امرأة في دبورها، ما وجه الدلالة على التحريم؟ ما هو قالوا اللعن سبق فيها أخوك. طيب إيش وجه الدلالة؟ أحسنت. لا يطرد من رحمة الله إلا من أتى بكبيرة، لا يطرد من رحمة الله إلا من أتى بكبيرة، فمعنى أن يقول ملعون يبقى أتى بكبيرة إذا فعل محرما، صح؟ طيب والدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا أوضح في الدلالة وأصرح، لأن الكفر دلالة على فعل الكبيرة، لما في الكفر الأكبر فهو الكفر الأصغر، وهذا رجح صحيح. فهذه دلالات على أن من أتى امرأة في دبورها فهو فعل كبيرة وهو فعل محرم، يقوي من يقول كيف شئتم مقبلة مجبرة لكن في محل الوجه. القول الثاني قول بعض أهل العلم هم نذر يسير، قالوا بحلية إتيان المرأة في دبورها، يعني المسألة خلافية، نعم المسألة خلافية، قال فيها بعض العلماء، نعم قال فيها بعض العلماء، وقال فيها العلماء بحل، قال بعض العلماء يحل للرجل أن يأتي المرأة في دبورها. قلنا كيف ذلك؟ قالوا بالآية، قلنا هاتوا ما عندكم، قالوا قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، أن بمعنى أين، فأتوا حرثكم أين شئتم. طب ما وجه الدلالة؟ أين هنا يدل على العموم، أين شئتم، سواء في الفم أو في الورك أو في الفجر أو في الفم أو في الدبر أو في الفرج، كنفوني إن كنت أنا أفصل، لكن هي مسائل فقهية ولا حرج في هذه المسائل حتى نتعلمها ونعلمها لغيرنا. وهذا حدثت مناظرة بين الشافعي وبين محمد بن الحسن عندما قال حرث لكم، يعني الحرث محل الولد، قال يعني لا يجامع إلا في محل الولد، قال نعم. فقال الشافعي أرأيت لو نكحها في فخذها يجوز ولا ما يجوز؟ فأنا أصرح عشان أبين كلام العلماء كما سنبين. الغرض المقصود أن هؤلاء العلماء قالوا أين شئتم، يعني في المحل سواء في الدبر أو في القبل، قالوا والأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع حتى يأتي دليل بالمنع فيصح للرجل أن يجامع امرأته في دبرها. وقالوا أيضا وإن كان الأصل معنا نحن نقول بالقياس، قلنا ما هو القياس، وهذا نقل عن الشافعي لكنه ضعيف، قال أقيس الدبر على القبل بجامع الدخول والإلاج أو بجامع الاستمتاع بالاستحلال بالعقد، لأنه ما دفع هذا المهر إلا ليستمتع بها ويستمتع بها كلية، وأنتم توافقون معنا على أنه يباشر الإلية يباشر حتى الدبر، وإن قلتم عدم العلاج نحن نقول بالعلاج لعدم المنع. وقد ورد عن بعض المحدثين الذي أستحضره الآن ما أدري هو أم لا، هو عيسى بن يونس ثقة ثبت، كانوا قد سألوه عن إتيان المرأة في دبورها، قال هو أشهى من الماء البارد، يعني كأنه يقول ليس بالحلال فقط بل هو مشتهى ويؤتى، قال هو أشهى من الماء البارد. وفي رواية في كتاب السر لمالك، وهذا الكتاب كأنه مفهوم عليه وهذا صحيح الراجح، أنهم سألوا مالك أتؤتى المرء من دبورها؟ قال اغتسلت منه الآن. فهذا قول منسوب لمالك وللشافعي على حلية إتيان المرأة في دبورها. والنزاع بين العلماء تحرير محل النزاع والله ليس النص الحديث بل هو في الآية أن شئتم كيف شئتم أين شئتم، فمن قال بأين قال بحلية إتيان المرأة في دبورها، ومن قال بكيف قال بعدم حلية إتيان المرأة في دبورها. فما الراجح الصحيح من ذلك؟ أقول الراجح الصحيح من ذلك هو حرمة إتيان المرأة في دبورها، هذا حرام وهو كبير من الكبائر. هل هو فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف، خلاف معتبر وخلاف ضعيف، لأن بعضهم يقول إن ابن عمر الذي قال بهذه الآية أن يعني أين قالوا رجع عن قوله، وقالوا مالك لم يثبت عنه، والشافعي قوله مرجوح جدا ضعيف. والقول الأصح عن الشافعي أنه قال بحرمة إتيان المرأة في دبورها، والصحيح الراجح أنه لا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في دبورها. وإن كنت أقول بضعف الأحاديث التي تقول بأن إتيان المرأة في الدبر ملعون، هذه أحاديث كلها أحاديث أسانيدها كلها أحاديث ضعيفة، أحاديث أسانيدها أسانيد ضعيفة، والبخاري من المتقدمين المتقنين ضعف كل هذه الأحاديث، الأحاديث كلها ضعيفة. وإن صححها شيخ الألباني فهو على الرؤوس يحمل، لكن المتقنون المحققون من أهل الحديث من المتقدمين كالبخاري وغيره ضعف هذه الأحاديث. فإن قلنا بصحتها أو حسن هذه أحاديث غيرها تبقى محتملة للتحسين والتضعيف، لكن الذي يقوي عضد من يقول بحرمة إتيان المرأة في دبورها هو القياس الجلي. القياس الجلي يا أصحاب الأصول ما معناه؟ اللي درس الأصول اللي معاهم صنات الأصول وبيدرسوها، قلنا الذي يعضد قول من قال بحرمة إتيان المرأة في دبورها هو القياس الجلي. سأبين ما معنى، أنا أريد الآن معنى القياس الجلي عشان ما بقاش الإخوة بتكتب وهي مش فاهمة يعني قياس جلي. وهل القياس أنواع؟ ما معنى قياس الجلي؟ وهل القياس أنواع ولا لا؟ عشان بختبر لدرس الأصول الأول، قياس الأولى وقياس المساواة، وكلاهما من قياس الجلي، ليس بمنضبط هذا الكلام لكن جيد. أيوة إيه هو جاي. أنت بتعمي علي؟ يعني تتذاكى علي الآن؟ هو إما قياس جلي وإما قياس غير جلي، تقول لي القياس الثاني غير جلي؟ جزاك الله خير. فهم محمد؟ ائتي أنواع القياس وبعدين أعرف. أنا بسأل عن أنواع القياس. أكمل على ما بدأ هو أكمل أنت. احسن. خلاص قياس شبه، نفكر إحنا في قياس شبه، وإيش تاني؟ ما هو قياس العلة وقياس المساواة. القياس الأول هو القياس الجلي. قياس الفارغ ده مش قياس. أبعدت النجع هكذا. أسكت الآن، جيب الأنواع وبعدين أعرف. أقول أنواع القياس، القياس قياس العلة، وهذا أصل القياس، قياس العلة. لأن العلة في الأصل تكون نفس العلة في الفرع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر، أو حرم الله شرب الخمر لأنها سائلة ليست بجامدة، وعلة السيولة هنا موجودة خطأ. إيش العلة؟ لأنها صفرة. أيوة، الإسكار مع النشوة، الإسكار مع النشوة. طيب لو وجد الإسكار مع النشوة في النبيذ يصح ولا ما يصح نقول بالحرمة؟ حرمة. ليه؟ قياسا على إيش؟ الخمر. ده معنى قياس العلة، إن العلة موجودة في الخمر موجودة أيضا فين؟ في النبيذ. فيبقى الحكم واحد، الحق فرع الأصل للاشتراك بجامع العلة، ده اسمه قياس العلة. إن الفرع تكون في نفس علة الأصل، الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة. ثاني قياس الشبه، قياس الشبه هو الحاق فرع بأصل أيضا للشبه بين الفرع والأصل. مثال ذلك إن العلماء اختلفوا في العبد، العبد أو الأم. العبد في شبه من الإنسان من بني البشر، لا في شبه من الحر، وفي شبه من البهيمة. طبعا شبه من الحر انتوا عارفين كيف، لكن شبه من البهيمة كيف؟ لأنه يباع ويشترط وله ثمن، فشبه بالبهيمة في هذا، فهل يلحق بهذه أم بتلك؟ ده اسمه قياس الشبه. قياس الثالث قياس العكس، ده القياس الأخير، قياس العكس. كيف قياس العكس؟ العلة في الفرع عكس العلة في الأصل، فيكون الحكم في الفرع مساوي للحكم في الأصل، صح؟ نائمون، قلنا عكس، يبقى تعكس، يبقى حكم الفرع يعكس حكم أو يعاكس حكم الأصل. بمعنى رجل زنى ورجل جامع امرأته في آن واحد، الذي جامع امرأته في حلال أم في حرام؟ حلال، فيه أجر. والثاني اعكس، الثاني جامع مثل ما جامع الأول، والجماع واحد، لكن هنا الوصف إيش؟ الوصف مختلف، الوصف هنا حلال والوصف الثاني حرام، يكون الحكم، الحكم مختلف، هنا الحكم مساف، يبقى الحكم في الثاني معاقب، مفهوم؟ ده اسمه قياس العكس. القياس اللي احنا بنتكلم عنه الآن بقى هو قياس جلي، القياس الجلي هو القياس الأولى، بمعنى إن العيلة في الفرع أقوى منها في الأرض. مثال ذلك، نعم، قياس الشبه ان يكون العلة في الفرع تشبه العلة في الأصل، او يكون مثلا الحكم اللي احنا عايزين نأتي به في الفرع يتردد بين الأصل وبين غيره. مثل العبد. العبد شبيه بالحر، العبد شبيه بالحر فاهمني، لانه مكلف، وشبيه بالبهيمه لانه له ثمن يباع ويشترى، فهل نلحقه بهذه ام بتلك؟ ده اسمه قياس الشرع. مفهوم؟ القياس الجلي ان العله في الفرع تكون اقوى منها في الاصل. مثال ذلك ضرب المراه الام، رجل يمسك امه يضربها بالاقلام مثلا، رجل يضرب امه وينتهرها ويسبها ويلقيها من الشباك كما قال ابن حجر، قال لو فعل ذلك ليس باثم، يضرب امه. هنا الفرع انه ضرب، لكن الاصل عندنا المنصوص عليه قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال ولا تقل لهما اف، يبقى لا تقل لها اف، هنا الاف التأفف بس فقط، قالت لك اذهب فأتي لي بكذا فتأففت قلت اف وما في احد الا انا الذي يشتري، تأففت فقط، الله جل وعلا حرم عليك التأفف، يبقى العله هنا التأفف. انظروا الى العله في الفرع ضربها على وجهها اقوى ام اقل؟ اقوى. طب ان كان الاف حرام يبقى الضرب، ها يبقى الضرب من باب اولى انه يحرم، ده اسمه القياس الجلي. طبعا خلافا لابن حزم الذي قال لانه لا يقول بالقياس لا جلي ولا غير جلي، يقول انا عند النص قال لا تقل اف وما تقولهاش اف، لكن قول لها ابوك كذا وامك كذا واضربها كيفما شئت يفعل ذلك. قال لو ضربها ليس عليه ثمة شيء، ليش؟ لان الله ما حرم الا اف فقط. طب لو ما قالش اف قال ياه عليكي، قال هذا يحل لانه ما اتاش بالكلمه المتصليه وهي اف، وهذا خطا فاحش. فالصحيح ان العله هنا في الفرع اقوى منها في الاصل. فنقول الذي يرجح لنا في هذه المساله ان اتيان المراه في دبورها حرام هو القياس الجلي. كيف ذلك؟ قال الله تعالى يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتذروا النساء في المحيض. نستنبط من هذه الايه أنه يجوز للمرء أن يجامع امرأته وهي حائض، جائز لكنه خلاف الأولى. فنقول بقياس جلي يا نائمون استيقظوا، الله جل وعلا يقول فاعتذروا النساء وأنا أقول يجوز أنه يجامع امرأته، صح؟ طب ليش ما ردتم علي؟ قلت فيستنبط من هذه الآية جواز إتيان المرأة الحائض، صح؟ ما ينفعش، صح ولا لا؟ الاستنباط لما يقول فاعتذروا النساء يحرم أن يأتي المرأة. قلنا طيب لما حرم الله على الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض؟ قال بوصف دقيق هو أذى. إذن هذا الأذى سيتأذى به الرجل، يؤذى معنويا ويؤذى أيضا حسيا، وهذا الذي قاله الأطباء في وقائع المعاصر إن الجماع في الزمن الحائض في الحائض يعني يأتي بأضرار جسيمة على الرجل، فيؤذى معنويا ويؤذى حسيا. معنويا عشان منظر الدم ممكن بعد ذلك يتقزز من امرأته، بل ما يباشرها مرة ثانية ولا يجامعها مرة ثانية. انظروا إلى الأذى في الفرج والأذى في الدبر، أيهما أغلظ وأقوى؟ دبر. أذى الدبر شديد لأنه محل العذرة، محل قضاء الحاجة، هذا أذى أشد من أذى الدم. فإن كان الأذى هنا في الدبر أقوى من الأذى في الفرج والمنصوص عليه في الفرج، نقول من باب أولى إذا امتنع من الجماع في زمن الحيض في الحيض للأذى فإنه من باب أولى يحرم عليه أن يأتي المرأة في دبورها للأذى، وهذا هو الراجح الصحيح. مفهوم ولا أراجع؟ فهمتم؟ إذا إتيان المرأة في دبورها يحرم، ويكون القول الراجح في قول الله تعالى أن شئتم يعني كيف شئتم، مقبلة مدبرة لكن في محل الحرق. ولذلك الإمام مالك لما سئل قال كيف تقول ذلك، من قال علي هذا فقد كذب، كيف وقد قال الله تعالى حرثكم نساءكم حرث لكم، والحرث محل الزرع محل الولد. لكن وإن كان هذا فيه قوة الشافعي رده على محمد بن الحسن، قال أرأيت لو نكحها في ثديها أو نكحها في وركها يصح أم لا يصح؟ من تعلق بالحرث وقال لا في الحرث فقط ماذا سيقول؟ سيقول لا يصح وهذا مخالف. لكن الرد على هذا الكلام هين، نقول الحرث هو الأصل وغير ذلك جاء الدليل بحله، لأن السلام كان يباشر امرأته وهي حائض دون الفرج، فيباشر إما فوق السرة أو تحت السرة، المهم الغرض المقصود أي جزئية من جسدها يحل المرأة أن يتمتع بها. ختاما أقول طب هل محرم هذا المكان تحريما باتا على الرجل؟ لا، الصحيح الراجح ما قاله الشافعي في الأم أنه يصح أن يتمتع بالدبر، يتمتع بالإلية، بل يتمتع بحلقة الدبر دون أن يولج. المحرم عليه فقط الإيلاج، لكن لو تمتع بالإلية، تمتع بامرأته بثيابها ما فيها شيء عليه. لكن الذي يحرم عليه أن يدخل الفرج في الدبر، هذا هو الحرام عليه فقط. هذه المسألة الأخيرة في مسألة الاشتراط في اللفظ. هناك أسباب أخرى أثمرت بالخلاف بين الفقهاء، منها تعارض الأدلة. كلامي صحيح أم خطأ؟ إذا أخطأت أنا خطئوني، ولو أصبت صوبوني. من الأسباب التي أدت إلى خلاف العلماء تعارض الأدلة. خطأ لما؟ أحسنت، لما الأدلة لا تتعارض؟ لما الأدلة لا تتعارض؟ الجانب الأصلي هنا، الأدلة ليش لا تتعارض الأدلة؟ نعم أحسنت، لأنها خرجت من مشكات واحدة، لأن السنة واحد كما أن القرآن واحد، كلها خرجت من مشكات واحدة. ما الدليل على ذلك يا طلبة العلم؟ ما الدليل على ذلك يا طلبة العلم؟ إيش الدليل على أن الكتاب والسنة من مشكاة واحدة؟ عندك أنت دليل؟ أحسنت، ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتي الوحي طبعا المثلية هنا على السنة. طب من الكتاب في دليل سن وهذا الدليل من الكتاب؟ عاشق أيمن وجه الدلالة. طيب ليش وجه الدلالة خطأ؟ الدليل صح، هو مش عارف يستدل بيه. فين فين السنة؟ هات ابن عباس كده قال لي السنة. فين الآية؟ فين؟ ها طيب ايش هو انت على الهوى؟ ايش الهوى؟ ايوه، تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي، اما تلفظ النبي بالقران او بالسنه، فتنزل تحت عموم ايه؟ ان هو الا وحي يوحى. الاصرح من ذلك احسنت لفظ فوق، واذكرنا ما يتلى فيه من ايات الله. قال الشافعي ايات الله هي الكتاب، والحكمه هي السنه، فلا تعارض بين الكتاب وبين السنه. لكن نقول الادله يمكن ان يكون ظاهرها التعارض في نظر المجتهد العالم الذي لا يستطيع أن يجمع بين الأدلة، في عالم آخر فيجمع بين الأدلة. من هذه المسائل التي نجمت عن الأدلة التي ظاهرها التعارض، أولها نكاح المحرم. من المحرم؟ ما اسمك أنت؟ ها؟ محمد؟ محمد الخامس، إن شاء الله تكون مثل محمد الفاتح بإذن الله. طيب من المحرم يا محمد؟ أحسن، المحرم هو الذي أحرم بالحج أو بالعمرة، قال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج. هذا المحرم يستطيع أن يعقد، ينكح هنا بمعنى يطأ أم يعقد؟ والدليل هنا إذا قلت بأن المحرم لا ينكح، هل لا ينكح لا يطأ ولا لا يعقد؟ والدليل قلت، إذا قلت العقد يبقى لازم تردين على من قال بالوطن، لأن النكاح هنا يتردد بين الوطن وبين العقد. حديث هذا ليس فاصل في النزاع، الوطء المحرم الوطء مش العقد. لما يعني أصح العقد؟ شوف أصبت وأخطأ، أصبت وأخطأ، يبقى هنا المقصود به، نقول المقصود به العقد مش الوطء، هو أخطأ في ذلك، لكن نحن نقول المقصود به العقد، ومن باب أولى يكون الوطء. لما؟ لأن الوطء أصالة يفسد الحج، يبقى مش هيصبح محرما، يفسد له الحج، على قول بعض العلماء، وبعضهم يقول لا لابد أن يكمل، وهذا رجح صحيح، يكمل إحرامه ويكون ده حج فاسد ويحج من قابل. الغرض المقصود هنا اختلف العلماء في مسألة نكاح المحرم، لأن الأدلة ظاهرة التعارض. قالت الأحناف، والأحناف ما اتفقوا مع الجمهور في كثير من المسائل، قالت الأحناف يجوز للمحرم أن ينكح، يعقد أو ينكح، يعني يعقد لأخيه لابنه، يجوز له ذلك. قلنا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا من السنة التي هي أصع من شمس النهار، ما أحد يستطيع. كل ما ترد على الأحناف ماذا تقولون؟ حديث ضعيف، حديث فيه راوي هالك، حديث لا، هذا حديث البخاري. إذا الأحناف احتجوا بحديث البخاري إسناده كالشمس، قالوا في البخاري عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرم وهو محرم. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها، وميمونة دي كانت بنت خالة العباس، فتكون قريبة العباس، تقرب الريش. اصبر بس خلينا نضيعهم يضيعوا معانا. ميمونة تعرفون هي قريبة للعباس، ايش تكون قريبة له بايش؟ ها ها أخت زوجته، أخت زوجته تبقى ختنه تبقى بنت عمته، ما تنفعش أبو معاذ. نعم، حديث البخاري لما بين هو ذهب إلى خالته عندما نام عند خالته ميمونة، ميمونة خالت ابن عباس، يا إخوة أفاضل لا بد تقرأه في السير أيضا، ميمونة خالت ابن عباس، قال وابن عباس الآن بخلف يعني هو أتقن الناس على هذه المسألة، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وجاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا سنضرب بسهام ليست بطائشة، سهام قوية تقطع دابر من يخالفنا، قلنا هاتوا ما عندكم نحن نستمع الآن وننظر من الراجح من المرجوع، قالوا لا يحل للمحرم أن ينكح أو ينكح، قلنا ما الدليل على ذلك؟ قال الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا دليل صريح جدا في حرمة نكاح المحرم. قلنا طيب ماذا تفعلون في قول الأحناف لأنه يجوز، وهذا الحديث الذي أظهر من شمس النهار إسناده، قالوا نحن نرد على هذا الحديث، قلنا ردوا عليه، قالوا أولا ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال ليس بمحرم، قلنا ابن عباس صرح بأنه كان محرما، قالوا نقول لكم أولا عن يزيد بن عاصم أو بن الأعظم أن نسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وماتت بترك، وهذه قرائن تثبت ضبط الراوي عن ضبط ابن عباس. ايه هي القرائن اصحاب الحديث؟ قرائن في هذا الحديث تثبت ضبط واتقان وحفظ هذا الراوي عن اتقان وحفظ ابن عباس. احسنت، ذكر اشياء انه تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، دخل بها حلالا وماتت بترك، فدل ذلك انه اتقن في هذه القصه، فقالوا هذه دلالة على ماتت بثالث مكان، المكان اللي حاضر في السيدة عائشة رضي الله عنها، قالوا دي دلالة على وهم ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن المحرم لا يجوز له أن يقصد ولا يجوز له أن يعقد ولا يجوز له من باب أولى أن يطأ في الحج بالنسبة لامرأته. وأما حديث ابن عباس فقد نقل البخاري نفسه الذي روى هذا الحديث عن ابن المسيب أنه قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس في هذا الحديث، والذي يعضد لك وهم ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث هو قول أبي رافع، لأن أبا رافع مراوي حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج النبي، انظروا إلى هذا الحديث المفاصل في النداء، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، أو قال وهو حلال وكنت السفير، وكنت السفير بينهما. من اللي خطبها؟ أبو رافع. مين اللي عقد عليها؟ أبو رافع هو السفير، فصاحب القصة أروى وأتقن وأضبط ممن بعد عن القصة، وصاحب القصة والسفير في التزويج بل الوكيل في التزويج هو أبو رافع، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وكنت السفير، وكنت السفير بينهما، فهذه فيها دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، فيصلح لنا أن نقول أن هذا التعارض ليس بتعارض. كيف ليس بتعارض؟ الأدلة متعارضة، ابن عباس قال تزوج محرم وهنا أبو رافع قال تزوج حلال، فالأدلة غير التعارض، فكيف نرجح القول هذا عن القول الثاني؟ رجحنا بوهم ابن عباس. هل بهذا الترجيح يصبح هنا تعارض؟ ها؟ لا. ماذا نقول؟ نقول وهم ابن عباس والحكم لا يتعلق بالوهم، ومن حفظ حج على من؟ لم يحفظ، والذي أضبط وأتقن يقدم على الذي يهم، مفهوم؟ يبقى هنا لا تعارض، كأن ابن عباس لم يقل هذا القول لأنه قد وهم، والذي حضر القصة قد أتقن وأضبط من ابن عباس قد أتقن هذه القصة فرواها لنا صحيحة سليمة. المسائل الثانية بالنسبة للتعارض منها نجاسة المني، ومنها الاختلاف في مقدار نصاب القصر، والباب الأخير هو عدم وجود نص في المسألة، أمشي ولا أصل؟ أمشي؟ طيب نجاسة المني، طبعا في مسألة استقبال القبلة واستدبارها تركتها لأنها ستأتي في درس عمدة الأحكام يوم السبت. نجاسة المني، هل المني نجس أم هو طاهر؟ بمعنى إذا جامع رجل امرأته، هل هو إذا جامعها فأصابت الجنابة السوء أو المكان الذي يجامعها فيه، هل هذا المحل يكون نجسا أم يكون طاهرا؟ نتيجة للمني طاهر أم نجس؟ طاهر. المجلس كله يقول طاهر، طاهر. خالفت شيخنا ليه؟ شيخات يقول بنجاست. ايوه ماشي انا اتكلم الان الصحيح. طيب الشيخات يقول الصحيح ونجس، هل تجرؤ على ان تخالف؟ قل اجرؤ ان اخالف ان كان الدليل معي، لاننا قلنا العلم وقال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويل. اقول هذا خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف هو الادلة الظاهرة التعارض. ما هي الادلة؟ الاحناف يقولون، الاحناف والمالكية يقولون بنجاسة المني، وقالوا عندنا أدلة. ما هي الأدلة؟ قالوا أولا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، أو أن عائشة قالت كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني فيذهب يصلي وبقع الماء على ثوبه، فهذا حديث ظاهر جدا. قالت كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والغسل يكون لإيش؟ من نجاسة، لأنه ليس بنجس ما غسلته. قالت كنت أغسل ثوب النبي من الجنابة فيذهب فيصلي فيه وفيه أثر بقع الماء. وفي رواية أخرى تدل بها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن غسل الثوب من البول أو الغائط أو المني، ودي دلالة إيش؟ اقتران، يعني البول نجس والغائط نجس، أيضا المني نجس. واستدل أيضا بدليل آخر عن عائشة، أيضا عن فعل عائشة غسل بالماء أيضا بنفس الدلالة الأولى، وقالوا هذه دلالة تحكم لنا بنجاسة المني. الحنابلة والشافعية قالوا المني طاهر وليس بنجس. قلنا لما أتتنا الأدلة على النجاسة؟ قالوا الدليل الأول في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أترك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويصلي فيه. تترك يعني إيش؟ تدلك، لا تغسل، أفرك المنية مع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيصلي فيه. ونقل بفعل النبي، يعني هذا عن عائشة مرفوعا موقفا عليها، طبعا هو مرفوع بالتقرير كأن السلام اطلع عليها وهي تفرك المنية من ثوبه فيصلي فيه. الثاني من فعل النبي نفسه في مسند أحمد بسند صحيح أن السلام كان يثلث المنية من ثوبه بإذخر بعود، عود شجر كده غسل عود، فينظف الثوب من المني ويذهب يصلي فيه. الدليل الثالث أيضا عن ابن عباس، وإن تكلم فيه بعض العلماء لكنه صحيح، أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المني إنما هو كالبصاق والمخاط، إنما المني كالبصاق، والبصاق نجس باتفاق العلماء. خطأ ده، أنا واهم على العلماء، ده البصاق بالإجماع هو إيه؟ طاهر لكنه مستقذر. يبقى جاي يدلنا على ان الفرق مش للنجاسه والابعاد مش للنجاسه، بل هو للاستقذار فقط لانه مستقذر، لكن كان يفعل ذلك استحبابا. فهذه ادله امامنا، ادله صحيحه في البخاري الغسل، وادله الدلك والفرق، فكيف نجمع بينهما؟ يبقى اذا تحرير محل النزاع ان الادله ظاهرها التعارض، فنجمع على ذلك الخلاف بين الفقهاء. احنا ليه بندرس هذا؟ لنحرر محل النزاع. والإجابة الثانية لما؟ حتى نعتذر لمن؟ للأئمة، ونعلم أن الأئمة لم يحكموا الهوى في الأحكام، بل كانوا يتلمسون السنة، لكن منهم من غابت عنه السنة، ومنهم من قاس قياسا بعدما رأى أن هذا الدليل ضعيف فلم يوافق الحق، ومنهم من ظهرت له السنن فحكم بها. وهذا الذي ألف بسببه رسالة لطيفة جدا شيخ الإسلام تيمية اسمها رفع الإمام عن إيش؟ عن الأئمة الأعلام. فنقول الخلاف له أدلة، يعني ما كان الأمر لهوى ولا الأمر لتعصب مذهبي بل لأدلة. أقول إذا كان الخلاف للأدلة ننظر هل الأدلة متعارضة ولا يمكن الجمع بينها؟ يمكن الجمع بينها. تلتئم هذه الأدلة مع القول الثاني، قول الشافعية وقول الحنابلة أن المني طاهر، وهذا الراجح الصحيح. ونقول أدلة غسل المني ليس فيه ما تعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنجاسة المني ولا لطهارة، ما فيه إلا أن عائشة قد غسلت المني من الثوب، فيكون هذا الغسل إيش؟ استحبابا. في الاستقذار غسلت استحبابا لا وجوبا. قالوا طب ماذا تفعلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الثوب من البول من الغائط من المني؟ قلنا أولا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف ولا حجة لكم فيه لأن الأحكام فرع عن التصحيح. والوجه الثاني قلنا ولو صح استدللتم بدلالة ما دلالة الاقتران اللي هي الواو، اقتران المني مع البول لا يعطيه حكمه لأن دلالة الاقتران ضعيفة. هل عندكم من دليل في الشرع يثبت لنا أن دلالة الاقتران ضعيفة؟ يعني مثلا قرن الله بين واجب ومستحب أو محرم ومكروه فيدلنا على أن دلالة الاقتران ليست بالراجحة؟ حتى تفهموا وجه الدلالة أنه قال ذكر البول وذكر المني، حكم البول إيش؟ نجس. يبقى يكون حكم المني طالما اقترن بالبول يكون نجس بدلالة الاقتران. نقول لا، مش لازم، ممكن يكون البول حكم نجس والمني حكم طاهر، واقترن واشترك في الحكم على حكم الغسل، غسل هنا في المني استحبابا وغسل البول وجوبا. مفهوم ولا لا؟ ايه الدليل على ذلك؟ نظير في الشرع يا اصحاب الاصول، الفقيه الاصولي المحدث النحرير يجبني على ذلك. قال الله تعالى فكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه. كلوا واجب، كل انسان الزرع ياكل، لازم ياكل والا ياتم، صح؟ خطا، الاكل هنا مستحب، لكن قال واتوا حقه. واتوا هنا ايش؟ على الوجوب، يعني الزكاه واجبه ان تخرج زكاه الزرع، فدي دلاله على دلاله الاقتران ضعيفه. فالصحيح الراجح في ذلك اننا نقول لم الشمل في الادله ان غسل عائشه للثوب كان على الاستحباب، واما الفرج دلاله على عدم النجاسه، فيكون المني طاهرا. والذي يرجح لك ذلك جليا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق على الله وافضل الخلق اجمعين وامام المرسلين، لا يمكن ان يقول قائل انه قد ولد من نجاسه ابدا. وهذه التي احتج بها الشافعي على محمد بن حسن وقال تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه المناظره وقال ان رسول الله ولد من ايش؟ من طاهر. لا يمكن ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم من شيء نجس، فلو كان المني نجس يكون متولد عنه؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اطهر خلق اجمعين وافضل خلق اجمعين، لا يمكن ان يولد الا من طاهر، وهذا راجح صحيح رجيح بان المني طاهر وليس بنجس. يبقى لنا الكلام على الاختلاف في مقدار قطع اليد، هل هو ربع دينار او غيره. اتركه الان وادخل في المساله الثانيه حتى ندخل في الباب الاهم في الاسبوع القادم. سامحوني وممكن ان شاء الله ذكروني حتى اتكلم عن مساله مقدار النصاب، نصاب السرقه، لانه جيد جدا ويختلف فيه الاهل الظاهر مع الاحناف مع الشافعيه، لكن حتى ارجح وارد على المخالف هياخذ وقت كبير. فانا الان ادخل في الباب هذا عشان ادخل في الجزء المهم وهو القواعد الاصوليه التي اختلف فيها العلماء. ومن الاسباب التي اختلف من اجلها العلماء ايضا عدم وجود النص في المساله، وتتعلق بها مسالتان. المساله الاولى الجد مع الاخوه، هل يرث ولا ما يرث؟ رجل مات، تعرفون المواريث؟ ما هي المواريث؟ المواريث ان يكتب الرجل للرجل وصيه ببيته فياخذها ويتصدق بالباقي. الفروض المقدره شرعا. من وين اتيت بالكلام؟ انت ما اسمك محمد حسن كمان؟ انا مش عارف اخطأك ولا ما اخطأش، بتجيب الكلام ده منين؟ ده كلام غلط خالص. بيقول ان المواريث يا الفروض المقدرة شرعا، ده كلام صحيح، كلامه صحيح، مفيش هاش دماغ. طيب قولولي حاجة. لا كلامه غلط، الحمد لله خطأوه كلنا، علمتم صدق رسول الله، فان المواريث هي اول العلوم التي تضيع من الامة. ذلك كان المحدثون في زمن العلم الزاهر في الزمن الغابر، عاد الله لنا هذه الأزمنة، كانوا ينظرون في الذي يستمع في مجلس التحديث قبل أن يكتب في مجلس التحديث، يسألونه تعالى حفظت القرآن؟ فيقول لا. يقولون اذهب احفظ القرآن وتعالى إلى مجلس التحديث. بعد ما يحفظ القرآن يقولون له، وده الأعمش حدث معه، يعني الصالب عنده يقول حفظت القرآن، يقول لا ارجع احفظ القرآن، يرجع احفظ القرآن، يتأهب بكتابة الحديث عشان يكتب رجل راوي مع الشيوخ، فيقول له تعلمت الفرائض؟ فيقول لا. فيقول اذهب فتعلم الفرائض، فيذهب فتعلم المواريث. فكيف نضيع نحن هذه العلوم؟ طيب هذا العلم، انا اسالكم سؤال اسهل ما يكون، ما هي شروط الارث؟ محمد النكاح، النكاح، النكاح من شروط الارث؟ ايش الدليل؟ يا رجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ايش الثاني؟ النسب. ايش الدليل؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الثالث الولاء. الدليل احسنت، هو ده اللي انت محاضر نفسك فيه، انما الولاء لمن اعطى. الغرض المقصود المواريث الجد، الجد حتى يرث لابد ان يدلي الى الميت بايش؟ ما يكونش في بينه وبين الميت ايه؟ انثى. نعم. أقول يرث أصل أو فرع. الجد من الفروع، فالجد من الفروع هو يرث، ولا من الحواشي هو من الفروع أو الحواشي. الأصل أحسنت، هو من الأصول، الحمد لله مستقبين، هو من الأصول، الجد من الأصول. اختلف العلماء اختلاف شديد جدا، أبو بكر وابن عباس وكثير من الصحابة يقولون بأن الجد إذا وجد ووجد معه الإخوة، هم الإخوة الأب أو الإخوة الأشقاء، قالوا لا يرث الإخوة مع الجد، الجد يرث. قلنا كيف؟ قالوا الأب ينزل منزلة الجد، ينزل منزلة الأب. طب كيف ذلك؟ قالوا قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم أبويا نسب، صح؟ خطأ، حاشا لله، إبراهيم ده جد جد جد أجدادنا، صح ولا لا؟ هو إبراهيم أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، صح. إسماعيل أبو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننسب النبي إلى إسماعيل عليه السلام، صحيح. وأيضا قول يوسف إني تبعت ملة آبائي من إبراهيم أبوه ولا جده؟ ها، إبراهيم جد وليس بأبيه، صح ولا لا؟ ولذلك قال إني تبعت ملة آبائي إبراهيم، وذكر إبراهيم. فالقرآن أنزل الجد منزلة الأب، فيأخذ الجد حكم الأب، فيحجب الإخوة ويرث دون أن يرث الإخوة. أيضا الدليل الثاني قالوا بالإجماع أن الجد إذا وجد مع الإخوة الأم يحجب الإخوة الأم، لا يرثون. طبعا أتكلم الآن في الكهرباء، لأن أنتم ما درستوش المواريث طبعا، فقاعدين مش عارفين إيه إخوة، صح كده، في كهرباء، فداخل أنا في كوبانية، طب أسيبها ولا أشرحها كده بسرعة ولا أعمل إيه؟ طيب أنا مش هقول الأدلة كتير، أقول أنزل الله الجد منزلة الأب فيأخذ حكم الأب. والذين قالوا، وده قول الأحناف ورواية عن أحمد من الفقهاء، والذين قالوا بأن الجد يرث مع الإخوة بالاشتراك بالتقسيم، تقسيم معين بقى، تقسيم ميمونة، تقسيم معين بين الجد وبين الإخوة في المواريث، هذا ما عليه جمهور الصحابة وعليه جمهور الفقهاء. فزيد بن ثابت الذي قال فيه السلام هو الفرضي، أفرض هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالفرائض، هو زيد يقول بالتشريك. وطبعا الشافعي وأحمد ومالك يقولون بالتشريك، وأيضا ابن عباس وعمر رجع عن القول الأول إلى القول الثاني، رجع إلى هذا القول مع الإخوة الأشقاء، مش الإخوة منهم، إخوة من الأب أو إخوة الأشقاء. قلت الإخوة من الأم الجد يحجبهم بتاتا بالإجماع، فهم قالوا إذا كان يحجبهم بالإجماع يبقى يحجب أيضا من الإخوة لأب، لأنه ينزل منزلة الأب. وطبعا في أدلة كتير جدا مش هتفهموها لم تكونوا درستم المواريث، فنقتصر عن هذه الأدلة ونكتفي بما قالوا زيد بن ثابت والشافعية. قالوا الأخ أقوى درجة من الأب في قوة قرابة، أقوى من الجد. وقالوا بأن الأخ له ميزة لم تكن للجد، ما هي؟ قالوا الإخوة يمكن أن يكونوا عصبة للنساء فيرثوا بالتعصيب، كهربا برضه يعني، هو لو في أخت وفي بنت وفي إخوة، إخوة وأخوات، الراجل ده مات وترك بنت بس وترك إخوة وأخوات، البنت ليها النص الحمد لله، ما الدليل؟ وإن كانت واحدة فلها. طيب الباقي، قلنا الباقي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، الأخ الذكر ده عصب النساء الأخوات وورث معهن إرث للذكر مثل حظ الأنثيين. فقالوا الجد لا يمكن أن يعصب إيش له، ما ينزل ولا ينزل البنت أصلا يعصبها فيرث معها تعصيبا. الذين عارضوهم قالوا لا، ممكن الجد يرث إيه تعصيبا يأخذ الكل إن لم يكن أحد. قالوا الإخوة أيضا كذلك، الإخوة الأشقاء كذلك. فهذه من النظر تقوي منهج من قال بذلك، لكن الصحيح الراجح هو قول الذين قالوا بأن الجد ينزل منزلة الأب، لقول الله تعالى اتبعت ملة أبيكم إبراهيم، فأنزل الجد منزلة الأب فيأخذ الجد حكم الأب فيحجب الإخوة. وهذا ترجيح شيخ الإسلام على ما أذكر الآن إلا ما أكون واهما، هذا هو ترجيح شيخ الإسلام وهو الراجح الصحيح وهو قول الأحناف، وهو أن الجد لا ترث معه الإخوة. المسألة الأخيرة في مسألة عدم وجود النص، رجل اجتمع خمسة فقتلوه، هل يقتل به يعني يقتل الخمسة به أم لا يقتلون به؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، وسبب الخلاف هو عدم ورود النص، عدم وجود النص. هذه المسألة ظهرت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة كانت متزوجة من رجل في صنعاء، فرحل عنها، سافر عنها، سافر مدة، وهذا لابد للأخ أن هو ينظر في السفر عن امرأتي والبعد عنها، لا يبعد عنها أكثر من 4 شهور. فسافر عنها وكان له ولد من غيرها، فالولد عاش معها، فهذه المرأة اشتاقت رجل والعياذ بالله، فخادنت رجلا فكان يفجر بها، فقالت لهذا الذي يفجر بها إن هذا الولد سيفضحنا أمام زوجي فلا بد من قتله. فرجل قال لا ما أفعل ذلك، فبقيت خلفه حتى قتلوه هو ومن معه وهي، وقطعوه إربا. تذكرون ما حدث في كرموز؟ نفس الأمر أخذوه، يعني هذا لهم سلف في المسألة، يعني الفاعل له سلف، ما أتاش ببدعة من الفعل. قطعوا الولد بعدما قتلوه، قطعوه إربا ووضعوا كل جزء يعني عندهم في نقول في كيس ماشي في كيس، وألقوه في بركة ماء. فجاء الرجل يسأل عن ابنه، قالوا مات، فالذين يتحرون الحقيقة علموا الحقيقة ثم أخذوا بهم وأمسكوا بهم وبعثوا إلى عمر، قالوا القصة كذا وكذا وكذا، وقتلوا الطفل. فاختلف علماء الصحابة في ذلك على قولين، فعمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وغيره من علماء الصحابة قالوا بقتلهم أجمعين. فقال عمر بن الخطاب والله لو أن أهل صنعاء بأسرهم قتلون قتلتهم به، لقول الله تعالى ولكم باقتصاص حياة يا أولي الألباب. وقال في ذلك، وهذا قول جمع العلم المالكية والشافعية والأحناف، وقال في الحنابلة وهو قول الزبير وابن المنذر وقول الزهري أن عليهم الدية ولا قتل عليهم، لأن الله جل وعلا قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا النزاع كان لعدم ورود الدليل، والصحيح الراجح في ذلك هو قول عمر بن الخطاب، وأنهم لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلوه به، والدليل بنفس ما استدلوا به ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نحن نقول نقتل من قتل، وقد قتل خمسة فيقتل الخمسة، وأيضا من باب سد الذريعة، لأن لو أي إنسان اشتهى قتل إنسان ماذا سيفعل؟ أقول لو قتلت وحدي فإيه؟ سأقتل به حفاظا على حياتي، وهي الدية نتقسمها معا، فيأتي بخمسة مجرمين فيقتلون هذا القتيل ولا يقتلون به، ويصبح مسألة حسب اسم، والدماء تهدر دون أدنى رقابة. وهذا يخالف حكمة الله في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الداعي الرابع بذلك هو قتل المجموعة بالواحد. الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله سننتقل إلى مهمة أعظم وأشق. يا أهل الأصول، إن دكاترة الأصول والله يحتاجون إلى الأصول، فاصبروا وصابروا، ولعل الله يعلمنا وإياكم. فسندخل بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم في مسألة مفهوم المخالفة، ومسألة الاستحسان، والمصالح المرسلة، والخص وغير الخص، والميكروفونات، هل هذا صح، وهل الخلاف خلاف معتبر ولا لا، ده نراه الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.